صوت العرب من القاهرة يرفع الستار ويستعرض إبداع الشباب العربي في مسرح الشباب. مسرح الشباب. مسرح الشباب. مسرح الشباب مع غادة كمال ووائل الدمنهوري. مسرح الشباب، الإخراج أماني أحمد. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع هذا اللقاء المتجدد أسبوعيا في مسرح الشباب. كما تعودنا دائما أن نستضيف فرقة من الفرق المسرحية الشبابية، يسعدنا أن يكون معنا اليوم فرقة زهدي المسرحية. هنتعرف أولا معنا الفنان كمال عثمان وهو ممثل ومخرج. أهلا بك أحمد زهدي. أهلا بك أحمد، مخرج لهذه الفرقة المسرحية وهي بتأخذ اسمه فرقة زهدي المسرحية. أهلا بك يا أحمد. أهلا بحضرتك أبو زويل. معنا كمان الفنان أيمن محمود، أهلا بك. أهلا بحضرتك. أيضا نرحب بالفنان محمد الشرقاوي ممثل في فرقة زهدي المسرحية، أهلا بك محمد. أهلا وسهلا بحضرتك. والفنانة ريهام حسين وهي ممثلة ومطربة، هنسمع صوتها طبعا خلال الحلقة إن شاء الله. أهلا بحضرتك. نرحب أيضا بالفنان والممثل في فرقة زهد المسرحية أبانوب عادل، أهلا بك يا أبانوب. أهلا بك يا فندم. منورنا النهاردة وحلقة جديدة من مسرح الشباب، يسعدنا أن احنا نلتقي بمجموعة من الشباب المتألق اللي بتحاول تعرض تجربتها وتستعرض مهاراتها وفنونها في مجال المسرح. نتكلم الأول عن فرقة زهدي المسرحية مع المخرج أحمد زهدي. أحمد، إزاي قدرتوا تتجمعوا وهذه المجموعة المميزة من الشباب المسرحي اللي زي ما احنا ملاحظين في هندسة صوت، في ممثلين، في تمثيل وغناء، وأيضا أستاذ كمال طبعا أستاذ كبير في مجال الإخراج والتمثيل. بداية أستاذ زويل، أنا ليا الشرف الأول إن أنا أكون موجود مع حضرتك النهاردة، وكمان ليا الشرف إن يكون أستاذ كمال ممثل موجود عضو في فرقة زهد المسرحية، وليا الشرف إن أشتغل كمان مع باقي الممثلين زمايلي وأصدقائي. إحنا بدأنا في الفرقة، بدأنا إن إحنا يكون عندنا الأول خطة إزاي هنمشي بالفرقة ديت أو إزاي هنكون فرقة في الأساس. فبدأنا في بداية الأمر إن إحنا جبنا ممثل في الأول، وبدأنا إن إحنا يعني ندور على حد من أصدقائنا اللي هم. أنت كنت صاحب الفكرة، أنت صاحب فكرة. أنا صاحب الفكرة من البداية، يعني الفكرة كان بداية كانت فكرتي، وبدأت إن أنا أجمع الناس. يعني هل كان لهم تجارب مسرحية سابقة، كانوا مشتركين في فرق مسرحية سابقة، وأنت حاولت يعني تنتقي مجموعة منهم؟ هو بالفعل زي ما حضرتك قلت يا استاذ وائل، انا فعلا لاحظت في بعض عناصر من الناس اللي موجوده معايا كانوا مشتركين في اعمال اخرى، وبدات ان انا انقي منهم ناس معينه عشان خاطر ان انا مش اي حد هينفع ان هو يشتغل. كان في اساس معين بتختار على اساسه؟ طبعا طبعا في معايير لازم ان انا اختار من خلالها. فطبعا ما كانش المعيار الشكل بس او التمثيل بس، لا، في الموهبه، في حب المسرح نفسه، الثقافه نفسها، ثقافه الفنان نفسه، لازم يكون عنده موهبه وعنده ثقافه فكريه، لان التمثيل مش مجرد ان الواحد طالع حافظ كلمتين بيقولهم وبس، لا، ده في ثقافه عشان خاطر ويكون عنده رساله يعني طبعا حابب يوصلها للجمهور. طبعا كل ممثل ليه ثقافته يعني. طب الفنان احمد زهدي، يعني انت مش شايف انها مغامره ان فنان شاب في مقتبل العمر يفكر ان هو يكون فرقه مسرحيه ويبتدي يختار في الافراد الخاص بيهم؟ هل لك سابقه اعمال، يعني قمت باخراج اعمال او مشاركه في اعمال قبل ما تقرر انك انت تنشئ هذه الفرقه؟ هو بدايه انا قبل ما انا اولا طالب في معهد عارف انه مسرحيه، تمام، قبل ما ادخل المعهد اساسا انا يعني الموضوع مش قصر على الموهبه، لا، الموهبه مع الدراسه. مع الدراسه طبعا ده شيء لازم يكون يعني. انا في البدايه كانت الموضوع موهبه بالنسبه لي، فحبيت ان انا اجمع فرقه، وبالفعل جمعت فرقه من البدايه خالص، وبدات واخرجت الحمد لله، يعني ما اخرجت ومثلت تقريبا 27 عرض قبل ما ادخل المعهد. كويس جدا، عدد كبير جدا. فده اداني دافع واداني طاقه ايجابيه ان انا اكمل، والحمد لله قدرت بالمصابره وبالاجتهاد ان انا ادخل المعهد بعد مكافحه يعني طويله جدا يعني. الحمد لله دخلت. بعد ما دخلت المعهد بقى بدأت ان انا اصقل موهبتي بالدراسة، جميل. هنا الموضوع بقى بدأ يعني اختلف أكيد طبعا، اختلف كتير، والحاجات اللي أنا كنت بعملها من غير ما أعرف دي أسمائها إيه أو ليه كنت بعمل كده، يعني ده مجرد إحساسي أو شعور اتبلور. يعني نقدر نقول هواية وقلبت بجد، قلبت باحتراف. الأستاذ كمال عثمان، يعني أنت لك باع طويل في مجال الأداء التمثيل والإخراج، وجميل جدا أن يكون هناك يعني تبادل خبرات. تبادل خبرات، جيل الشباب مع جيل الخبرات. إيه اللي عجبك في فرقة زهدي المسرحية اللي أكيد كان في دافع جعلك تكون أحد أفراد هذه الفرقة؟ أولا أنا شرفت أن أنا ابني أحمد زهدي. فكان ليا لما جه كلمني وقال لي أن أنا بعمل فرقة، ففعلا أنا حبيت أن أنا أخش معه. قال لي هتخرج؟ قلت له لا. أمثل؟ أخرج؟ لا دلوقتي، لأن إحنا عايزينك أنت تخرج وتعمل أكتر من عرض. وللعلم التلات عروض اللي اتعملوا أنا اشتغلت مع أحمد زهدي في التلات عروض. تمانية حارة يوتوبيا وفاوست، تمانية حارة يوتوبيا وفاوست ولما طلعت روحي. التلات مسرحيات يعني قررت يعني تلتحق بالفرقة لما طلعت روحك. لما طلعت. بس في حاجة أنا عايز أقولها، أحمد زهدي بصدق يعني أنا شرفت إن أنا اتعاملت معه. بيرجع لك أحيانا في بعض في كل في هقول في كل اللي بتعمل، وإحنا قاعدين بنقول في كذا وفي كذا، وبعد حتى ما بخلص يا عم كمال قول لنا إيه رأيك في اللي اتقال، في إيه رأيك في اللي. ففعلا وهو ده أحمد شخصية محترمة جدا جدا جدا، وأنا بعتبر إن حتى لما بيكلمني ما بيقولش عمي، بيقول لي يا بابا. ودي شرف لي أنا، شرف إنسانية جميلة جدا، شرف لي أنا مش شرف لأي حد. والمجموعة اللي موجودة طبعا أنا تعاملت معها كلها الحمد لله. أيمن محمود، مهندس الصوت المسؤول عن الأعمال الفنية اللي بتقدم، ويمكن هندسة الصوت ليها دور رئيسي في إخراج العرض، عايزين نتعرف منك عن التحاقك بفرقة زهدي المسرحية واللي بتقدمه من خلال العروض اللي تم تقديمها على خشبة المسرح. زهدي أنا مجرب بالنسبة لي، أول حاجة هو أنا معرفة بقالي بيه حوالي 3 سنين تقريبا أو أكتر. كل بدأنا في عرض حارة 8 طبيا برضه لما تعرض قبل كده سابقا مع الدكتور أشرف عزب. اشتغلنا مع بعض برضه في عروض تانية، وكان معايا في فرق تانية، ولما اتصل بي وقال لي تعالى اشتغل معايا في فرقة بتاعتي اشتغلنا، وبدأ يشتغل على نفسه الأول أصلا عشان يبدأ يكون العروض الأصل بدايتها أساسا. بعد كده بدأنا نشتغل على الصوت اللي هو أصلا أساس العرض، هو والإضاءة عامة. يعني القدرات الصوتية عند الممثل المسرحي تحديدا لها دور مهم جدا في إيصال الفكرة. بالظبط كده، إحساس العرض هو من غيرها تقريبا يعني بيدخل المشاهد اللي قاعد تحت في الصالة في جوه نطاق الدراما اللي مشغلة على المسرح. الأفضل إن الممثل المسرحي يؤدي العمل المسرحي بدون ميكروفون، ولا يعني بيعتمد على قدراته الصوتية، ولا الأفضل يكون هناك وسائل صوتية بحيث أنها توصل للجمهور؟ والله هو دي على حسب قدرة الممثل نفسه. هو بس الأفضل يعني شفنا في مسارح كثيرة جدا بيعتمدوا على الأداء الصوتي بعيدا عن أي وسائل صوتية، بس ده بيستلزم أنه يكون صوته قوي وعريض. بتبقى أقوى بكتير أو من أجهزة المايكات. أجهزة المايكات عامة بتبقى فيها عيب كتير. بداية مثلا ممكن مايك يعطل، يصفر، صوت يعلى قوي، يوطى قوي، جهاز يعطل، اي ما يكونش في تناسب احيانا بين الفنانين، ان حد صوته عالي وحد صوته حد واضح. ممكن صوته عالي قوي يخلي الجهاز ده مثلا يصفر مننا، او المايك ده يعطل، او بيحصل كتير بارد على المسرح حاجات زي كده. انما صوت الممثل اقوى القوي عامه بيبقى افيد بكتير من المايكات. يمكن دي اكتر حد ممكن يكلمنا في الموضوع ده ريهام حسن، لانها غنت على خشبه المسرح واستخدمت صوتها بشكل مختلف عن التمثيل. احكي لنا عن تجربتك يا ريهام. والله انا بشتغل من زمان قوي، يعني اصلا المسرح من 2004. يعني انا يمكن اقدم من كل 15 سنه. اذا كان غناء او تمثيل او احيانا مساعد مخرج، يعني انا في عروض انا اشتغلت فيها مساعد مخرج. جميل التنوع، يعني بيعطي الانسان او بيكسبه خبرات. تمام، لان انا بحب اتعلم من كل حد حاجه. فبعيدا عن ان انا طبعا اشتغلت في فرقه زهدي، انا كان يهمني عشان اشتغل معاه اشوف كواليسه. بصراحه انا ببص الاول على الكواليس من بره، إذا كان هي حلوة أو فيها ما فيهاش مشاكل ما فيهاش أي عيوب أنا بشتغل في العرض. لكن لو في بقى كواليس، في ناس كده تبقى كواليسها مش بتبقى حلوة، مش بيحبوا بعضهم. لكن عند أحمد لأ، الناس كلها بتحب بعضها. الخلفيات العلاقة اللي بره اللي الناس شايفة، يعني الحاجة اللي جوانا احنا. فلا هو ما شاء الله يعني جامع مجموعة كويسة جدا، بيتعاملوا مع بعض بحب كأنهم إخوات. فأنا يمكن يعني اتقابلت معهم 3-4 أيام قبل العرض، بس حسيتهم فعلا بجد اخواتي يعني، ايا كان هم مين اللي اشتغلوا، انا يمكن مش فاكره اسامي قبل عرض 8 حاره يوتوبيا بالظبط. اه انا ما اشتغلتش معاهم غير 8 حاره يوتوبيا. لكن انت ما غنيتيش في العرض ده؟ غنيت حاجات كده خفيفه بس على حسب المشهد يعني. موظفه تبقى على حسب الدور. ايوه بالظبط كده. قبل ما نتكلم في 8 حاره يوتوبيا هتسمعيني ايه؟ ام كلثوم. هذا جميل طبعا. ولا ليلة ولا يوم أنا دقت النوم أيام بعدك كان قلبك فين وحنانك فين كان ده اكبر مثال على ان احيانا الفنان مش بيبقى محتاج مايك ما شاء الله صوته. لا ما هو لكن الاهم انت بتدرس موسيقى عربيه. جميل. يعني جميل ان يبقى في موهبه، وزي ما اتكلمنا مع احمد زهدي ان الموهبه بتحتاج بالفعل الدراسه لصقلها. اول حاجه مش دارسه بس انا الخبره او الممارسه هي علمتني كتير طبعا. ان انا من صغري وانا في المجال وبداتها في المسرح غناء مش تمثيل، يعني كان مؤديه مسرحيه فاخدتها. لكن وجودك في فرقه الموسيقى العربيه اعتقد اضاف لك كتير طبعا، واعتقد الكثير من الخبرات. اكيد طبعا. واصلا كمان يعني المدرب نفسه هو طبعا اذا كان عنده استعداد ان هو يعلمك ولا مش هيعلمك يعني. انا عندي المايسترو بتاعي بياخدنا كده يومين ثلاثه تدريب بس غير او يعرف الامكانيات الصوتيه. هو كده كده بيقيس مساحه الصوت طبيعي، لازم يقيس اي حد بيخش فيها لازم يقيس مساحه صوته. وبالنسبه للصوت المسرحي طبيعي لازم هو اصلا يكون مفتوح عشان خاطر ممكن يقول لك طب انت اتكلم عايز اخر واحد في الصاله يسمع صوتك. وده اللي بيعمله استاذ حسن الوزير، يقول لك اخر واحد في اخر كرسي لازم يسمعك وانت بتتكلم. صحيح، ده حقيقي. ففي ناس ما بتقدرش تعمل ده. ففي حاجات بنعملها القدرات الصوتيه على فكره طبعا عشان نفتح تدريبات صوتيه. انا عندي تعقيب بس الاول عشان حاجة قالتها بس ريهام. ريهام هي كان دورها في العرض ما كانش فيه غنى، لكن ما ينفعش ان انا احرم الجمهور من صوتها. صوتها جميل حقيقي. وظفت اغنية ان هي يعني مشيتها اخراجيا انها تتماشى مع الدور بتاعها، ووظفتها في مكان كويس بحيث يتقدم. هو المخرج الشاطر على فكرة. المخرج الشاطر اللي بيحاول يطلع من كل حاجة في الكاست او اخر العمل. طبعا قادر لازم اوظف كل الاشخاص اللي معي، اعرف نقط قوة يعني نقط القوة بتاعت كل ممثل ونقط الضعف. ولازم ان انا اقوي نقط الضعف عنده واظهر نقط القوة بشكل يعني شكل مثالي. جميل. ابنوب عادل بقى. ابنوب عادل. هنتكلم بقى عن 8 حارة يوتوبيا ودورك في ايه. انا كنت بلعب دور شيطان حلزون. وبعد كده لما بننزل بقى كلمني الاول عن الفكرة العامة لتمانية 8 حارة يوتوبيا. هي 8 حارة يوتوبيا كانت بتدور احداثها عن مجموعة شياطين عادي، ابوهم ابليس كان زعلان منهم ان هم يعني اليوتوبيا هي المدينه الفاضله يعني كانت جمهورية افلاطون. بس اللي هو دي لسه بقى اللي هو احنا قاعدين كنا والدنا زعلان مننا او ابونا ابليس زعلان مننا، عشان المفروض ان احنا بقى بنقول له بنعمل حاجات واحنا بنعمل حاجات بندمر اليوتوبيا بعيد عن حوار يوتوبيا. ما كناش لسه نعرف حاجه عن يوتوبيا اصلا. فاللي هو ايه، انا وقعت بين اولترس اهلاوي وزملكاوي، واخويا وقع بين شاب ومراته، بذلين مجهود يعني. بس احنا اصلا ما عملناش حاجه. تمام. فبنقول له كلام كده، كلام على ورق عشان بس يرضى عننا. بالاخر هو اصلا عارف ان احنا ما بنعملش حاجه. فقال خلاص بقى انا هتوب. يا عم حاج هتوب فين؟ استنى انت رايح فين بس؟ قررنا بقى انا واخواتي الشياطين ان احنا ايه، لازم نوقع الناس في بعض، لازم لو بيتكلم بثقه قوي يعني فكره. هو عايش الدور لسه، وانا احنا قدام متحمسه يعني. هو ابنهم مخليه الشيخ ابنهم. ما شاء الله. حتى مصر يبدأ مكتوب عليها ايه؟ يوتوب. طيب ابنوب ايه الرساله اللي انتوا كنتوا عايزين توصلوها للجمهور من خلال 8 حاره يوتوبيا؟ ان الناس ما بقتش محتاجه شياطين اصلا عشان يوصلوا. يعني خلاص كل واحد شيطانه جاهز. لا مش هنقول كده برضو، يعني ممكن نضيف برضو حاجه ان الانسان اصبح قدوه للشيطان نفسه. بس في تناقض لما نزل الشيطان. انا عامل الروايه ان الشيطان لما نزل للارض لقى الناس بتعمل حاجات تفوقه هو وتفوق قدراته. هو نقد للمجتمع. نقدر نقول احنا في تناقض كمان في الاسم ان 8 حاره يوتوبيا بأن الناس عايشين في المدينة الفاضلة في حارة من حوالي المدينة الفاضلة، فبيكتشف أن هم مجموعة من الشياطين. بننتقل لمحمد الشرقاوي، ممثل أيضا داخل العرض. عايزين نعرف دورك، هل ليك علاقة بمجموعة الشياطين ولا إيه الأخبار؟ لا أنا كان الشياطين يعني بيحاولوا يهدوني. فعلا أنت كنت أشرس شيطان. كان بتاع بنات وكده. شخصية جميل، كنت بمثل شخصية جميل. كان جميل ده اللي هو بيلعب على البنات، بيحب يعرف دي ودي، وعايش دايما في دور اللي هو مش هندي، هو متعلق بالناس الهنود. يحب يتكلم هندي، يغني هندي كده. وكان بيعمل معاه جميلة ريهام. جميل. جميل وجميلة. أستاذ كمال، يعني أنت قلت إحنا اشتركنا في 3 أعمال مسرحية، طلعت روحي وفاوست وتمانية حارة يوتوبيا. كان دورك إيه في تمانية حارة يوتوبيا قبل ما نتكلم عن بقية الأعمال الأخرى؟ كنت أنا شيطان الأرض. أنا بعتبر إن أنت القدوة والمثل. أنا بعتبر إن الدور ده فعلا قائد لي. هو شيطان الأرض. عم سرحان هو الشيطان، لأن عم سرحان لما نعرفه سكير واحد، قواد 2، 3 مش عارف حاجة عن بنته ولا عن الحياة اللي موجودة فيها، فهو الشيطان نفسه. يعني الشيطان مش هيهديه، بيقدم نموذج سلبي سيء للحياة اللي احنا عايشينها. مين كاتب القصة؟ الكاتب قصة 8 حارة يوتوبيا. 8 حارة يوتوبيا تأليف مصطفى حمدي. استاذ مصطفى حمدي ولي أعمال كتير. يعني 8 حارة يوتوبيا بصراحة هي شدتني لأن فيها رؤية وفيها فكرة. أنا ضفت فيها حاجات وعملت لها أعداد بشكل مختلف جدا وقدمتها بشكل كوميدي. حتى حضرتك لو حضرتك شفت العرض، النص الأصلي والعرض الموضوع مختلف تماما. يعني المشاهدين لما جم دخلوا العرض يعني اتفاجئوا ان مش دي 8 حارة يوتوبيا اللي كانت كتبها مصطفى حمدي. هو واضح من كلام الفنان كمال عثمان ان يعني مجموعه الفنانين كنتوا متقمصين الادوار وحبينها. انا اشتغلت 8 حارة يوتوبيا مرتين مع الدكتور اشرف عزب ومع ابني احمد زوتي. ولكن يعني اعطاء هذه الصوره السلبيه تماما للمجتمع بدون يعني بصيص من الضوء، هل هي فكره يعني سوداويه الى حد ما؟ لا هي مش هي طبعا هو يعتبر مسرح سوداوي بالنسبه لسرحان. انما الفينال بتاع النص بيدي احساس مختلف خالص ان الناس لازم تتغير. بنوصل لنقطه يمكن بيفوق الانسان للواقع هو ممكن يكون عايشه ومش حاسه. لازم الناس تتغير. ما تبقاش هم الشياطين، يعني كفايه الشيطان يبقى كمان الارض كمان فيها شيطان. النص حلو جدا. انا ما كنتش عايز اعمل الدور من الاول، وخاصه في مع الدكتور اشرف عزب. كنت خايف ان الناس ما تحبكش؟ لا انا ما اولا انا لا بشرب سيجاره ولا بعرف حاجه دي. ان انا اعمل دور سكير ده يتناقض مع شخصيته نهائي. لا وكان طلع الصراحه بطريقه، وكان طلع الصراحه بطريقه اقنع بيها كل الناس. بقت الناس كمان بقت مندهشه جدا ان الشخص ده الناس عارفاه في الحقيقه حاجه، على المسرح حاجه تانية خالص. كان الدور مختلف خالص. يعني وده يعني ده تفوق الفنان ان هو يقدم دور ممكن تكون ليس له اي علاقه بيه لكن بيتفوق فيه. طبعا لان انا بصراحه يعني اللي اشتغلت معاهم كمخرج وكممثل شباب لغايه دلوقتي بيتعاملوا معايا على ان ابوهم. لان كلهم انا تعاملت معاهم بنفس روح ان انا بشتغل بعد ما رجعت من بره، لان انا كنت قعدت بره حوالي 25 سنه. فكنت بشتغل في السعوديه وفي ليبيا وفي العراق. ده مهم لانك بتنقل فكر الدول دي. ايوه بس انا عملت مسرح في الطائف، بيعتبر من اكبر مسرح عاصمه المسرح السعودي الطائف. لا مسرح كمبنى كمان. انا عملت مبنى من 3 ادوار يمكن الناس كلها لازالت حتى الان بتتكلم عنه. انا بحب شغلتي لان انا خريج معهد عالي فنون مسرحيه، دفعه قريبه قوي سنه 66. و... من الرعي الاول ده فتره الستينيات دي كانت فتره ثقافيه طبعا طبعا طبعا يعني. وبعدين خريج ليسانس لغه عربيه 69 واشتغلت في الفن مع ناس كتير جدا من ولادي كتير قوي خالد صالح ابني الله يرحمه مجد الكدواني ابني ملوك التلقائية يعني هاني كمال محمد هنيدي جمال منصور أجيال مختلفة أجيال يعني. كتيرة جدا آخرهم طبعا ابني اللي أنا بعتز به أحمد زهر وأتمنى إن هو يكمل يكمل هو بادي بداية قوية وإن شاء الله جدا. يكمل قوية يعني جدا جدا جدا وما يقفش قدامه أي حد إن شاء الله أبنوب أنت كنت عايز تتكلم عن حاجة في يعني البروفات قبل أنا كنت أتكلم على أستاذ كمال يعني بالنسبة للشخصية بتاع أستاذ كمال وإحنا في البروفات أنا والاثنين اللي معايا كانوا بيلعبوا الشياطين أستاذ كمال دخل إحنا نسينا دورنا في البروفات ونتفرج على نعمل إيه وفضلنا نتفرج عليه هو أنا واقف كده اللي هو فتح بقي مزوق بالظبط اللي هو إيه لغاية لما جه دوري في الولاد اللي جنبي يخبط يقول كلامك نسيت خالص من اقتباسه للشخصية هو ده بقى الفرق ما بين الخبرة طبعا الخبرة طبعا وجيل الشباب لا وتواجد جيلين مع بعض اعتقد بيضيف كتير جدا للفرق رهام صوتك جميل ورائع وشوقتين احنا كل شوية نرجع لك ونسمع ونرجع تاني للفرقة هنعتبرك خارج فرقة زهد دلوقتي مطربة ونسمع حاجة تانية نقول ميادة مثلا جميل شعراتك رائعة أنا بعشقك أنا كل لك أنا بعشقك أنا كل لك أنا يا من ملك روحي بهوى روحي بهوى لك وبعد لك الماضي لك وبكرة لك وبعد لك نفس هادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره ما زارك بتحبني ولا انكتب على القلب نارك نارك قول يا حبيبي حبيبي قول قول يا ملك على فكرة يعني انت بتأدي أداء رائع بصوتك انت يعني برهام يعني أغنية ميادة الحناوي كنا طبعا عاشقين لميادة وأم كلثوم وده طريقة خاصة بك مميزة بشخصيتك رهام جميل جدا محمد الشرقاوي يوتيوب جميل وبيعاكس بقى وكذا تمانية حارة يوتيوب كانت بالنسبة لك أول عمل مسرحي في مشوارك المسرحي ولا كان ليك أعمال قبل ما تلتحق فرقة زهد المسرحية لا كان ليه أعمال قبل كده اشتغلت في أي عمل ومع أي مسرحية مع أي فرقة مسرحية كان أول عمل ليه في مصر هنا كان مع أستاذ كان مع مخرج اسمه الأستاذ مصطفى هلال في مصر هنا يعني أنت اشتغلت في مكان تاني غير مصر أنا أصلا من الشرقية كنت شغال أنا كنت لمن فريق تمام. وكنت شغال بيه، انا ما كنتش عارف حاجه عن التمثيل ولا الاخراج. كنت باجر قاعه افراح عادي ونطلع نعرض فيها. كنت انا المخرج والممثل يعني. كنتش عارف حاجه والمتفرج لا كان اصحابه برضه. كنت ببيع وكنت بسوق جميل جدا. كويس. يعني بدأت طب ده زي فكر شباب موجودين برضو يعني في محافظات مصر كلها. طموح على فكرة، طموح حلو. مسرح واضح ان هو يعني بس هو مع الأسف هنا يعني في بلدنا الهواة ما بيعطوش حقه. يعني مثلا احنا هو في تحديات اكيد بلا شك في تحديات يعني مثلا احنا بنشتغل انا اسف طبعا قطعت محمد بس احنا يعني مثلا انا شغالة بقالي اخو اكتر من 15 سنة. المفروض انا اولى من اي حد تاني ان انا اخد قرار نقابه بالممارسه ان انا اشتغلت بيت فني في كل شروط حاجه. هل تتحقق فيك شروط الحصول على ان انا اخش بقى الاكاديميه او ان انا اشتغل بتصريح؟ فانا مش عايز اشتغل تلفزيون، انا عايز اشتغل مسرح بس. فبالتالي مش هاخد التصريح. لا ما هو احنا عايزين نتكلم ان ايه في خط سير طبيعي للالتحاق باي حاجه. اجراءات. لو هو ده المانع، لو انت عندك طموح ان يبقى عندك الكارنيه لازم تقبلي يعني بالتحدي. يبقى لينا اولويه في الثقافه لان احنا فعلا اكتر ناس بتتمرمط في المسرح. الهواه او الناس اللي بتشتغل في الثقافه دي اكتر ناس بتتمرمط بصراحه. بتتعب يعني. بتتعب. ايوه ما هي بتتعب. لا انا قصدي ان هي بتاخدها من تحت قوي يعني. وبنعمل بروفات جامده قوي عشان نطلع شغل كويس قوي. لو جبت حد اكاديمي يعني هو ممكن يقول لك على ده. طبعا اللي موجود في الشغل طبعا والله الهاوي احسن من طبعا لانه في المطبخ زي ما بنقول بالظبط كده. وده بياكد كلام محمد يعني بيقدم لنا تجربه مهمه جدا ان هو كان بيقدر من جيبه مسرح بمجهوده الشخصي ويكتب ويخرج ويمثل ووصل لانه يبقى ضمن فرقه مسرحيه محترمه بتقدم. بس هو كونه على فكره يضحي بالفريق ده وينتقل الى فرقه زهدي المسرحيه يبقى انت اكيد لقيت عن فرقه زهدي ما يعوض هذا الفريق اللي كان موجود في مدينه محافظه الشرقيه. هو انا مش اول مره اشتغل مع احمد. انا اشتغلت معاه قبل كده عرض فاوست. كنت شغاله معاه برضه قبل كده. اشتغلت برضه مع دكتور اشرف عزب. كنت اشتغلت بالبؤساء اطفال المتاريس. ده كان اول عرض ليا مع احمد زود اللي هو اطفال المتاريس. شفت انا عرض اطفال المتاريس فرقه امبابه المسرحيه كان عرض رائع يعني. كنت عامل دور ماريوس. وبعد كده انا بعديه انا واحمد اشتغلنا وكنت مع عمو كمال برضو. كنت عامل دور الخادم بتاع عمو كمال. كنت بتمرمط كنت بضرب. لا توليفه جميله على فكره. كنت بضرب 7 أقلام في المسرحيه. عشان يفرق عن فيلم 7. فين دول مهندس الصوت هنا اللي يعمل صوت؟ لا لا لا لا ده مسرح. ده مسرح لازم نضرب. قلت له مصمم ان انا اتضرب القلم بجد. كنت بضرب مع خطيبتي اللي هي البنت. كانت بتضربني بجد. هو تقريبا اشيك حاجه في المسرح الواحد بيحبها كضحك وكوميديا ان ممكن يطلع مثلا صوت رصاصه يطلع صوت خبط عربيه انما الضرب والحقيقه لازم تبقى وكوميدي على المسرح. وعلى فكره المسرح كمان ما ينفعش ان يبقى فيه ليك بديل او ان في شخص بيتلقى الضرب نيابه عن الناس. زي ما قلت لك في الاول ان الاجهزه مش حاجه يعني مش حيه حاجه مات. الاداء الواقعي افضل طبعا. طب احنا اتكلمنا عن 8 حاره يوتوبيا لكن ما تعرضناش لفاوست. في عجالة كده في عجالة هو يعني أكيد نص مترجم. وده بيحتاج أيضا من المخرج أو من الكاتب تطويعه لأنه يتناسب مع المجتمع اللي احنا عايشين فيه. تمصير النص. هو فاوست تأليف جوتا ألماني، نص ألماني. النص دوت فعلا صعب يقدم الآن على خشبة المسرح لأنه محتاج من المخرج أو المعد يقعد تقريبا لا يقل عن أسبوع يعد أو أسبوعين ثلاثة بلا نوم يعني عشان يخلص النص دوت. يعني انا ومحمد شرقاوي قعدنا تقريبا اسبوعين اسبوعين بس بننعمل اعداد للنص. كناش بننام والله. وبالفعل يعني الحمد لله خلصنا. كنتوا مضغوطين في الوقت يعني كان لازم يتعرض وما كانش جاهز النص. لازم. وبالفعل عملنا النص وعملناه كمان بشكل كوميدي. فيعني نقدم فاوست اللي هو دكتور درس كل العلوم وعمل عقد مع الشيطان عشان خاطر يعرف كل الغيب والكلام دوت ونقدمه بشكل مصري كوميدي. فده اللي فعلا كان الكوميديا. فكان تحدي. كان تحدي وكان كمان يعني واحنا في البروفات ما كناش قادرين نمسك نفسنا اساسا من الكوميديا. يعني هو فاوست ما فيهوش اقلام، ما فيش شخصيه ويجنر بالشكل اللي بيتدرب فيها محمد 9 أقلام، ما فيش الكوميديا دي كلها. فظهرت الشكل الكوميدي بس في الاخر برضو في رساله، في فكره احنا بنقدمها ان مهما كان الشر ومهما كان الشيطان بيقدر يعني يزين لك حاجات في الاول وفي الاخر ان دي حاجات مش حقيقيه، دي في خيالك انت. هو في حد ذاته ان هم يعرضوا نص اجنبي مترجم للعربي، دي ثقافة ودي رسالة في حد ذاتها. يا جماعه انا حاسس كده ان ابوكم لا يتقطع لساني قبل ما اقول. يا عمي ما تتنمي تقول، ما كل مره بيتقطع وبتشرح خير. يا جدعان انا حاسس ان ابوكم ايه؟ ان ابوكم ايه؟ ناوي يتوب. أبنوب كلمني عن تفاعل الجمهور مع عرض حارة 8 حارة إيتوبيا أو فاوست. كلمني عن تفاعل الجمهور معاكم مع أدائكم، وإيه أثر ده عليكم أنتوا كممثلين؟ هو لا يعني أنا كنتش متوقع أن عدد الجمهور يبقى كده كلنا يعني اللي هو أنا عارف أنا بمسرح بيفتح عليا تمام، أو بداية العرض عليا فأنا طالع اللي هو على المسرح ببص لقيت في جمهور كتير قوي. إيه ده؟ اللي هو في إيه؟ احنا كنا مدخلين تقريبا 30 واحد بس، فأنا اتفاجئت بفتح الستارة لقيت ما فيش مكان للناس أصلا تقعد، الناس واقفة يمين وشمال. أنا أول حاجة عملتها يعني كنت المفروض أنا كدوري كمخرج وكمان ممثل جوه العرض، فطلع بدور المخرج يعني أنا كمان كاسر الحاجز الرابع على طول من أول العرض، فكان المفروض إن أخش من وسط الناس مش عارف أدخل. يا جدعان والله أنا المخرج بتاع العرض، عدوني بس. أنا ليا دور في المسرحية. كان الناس يعني اقبال شديد جدا، وانا اتفاجئت بالعدد ده. وكمان لما لقيت الاقبال شديد ولقيت في حماس وكده، فقررت ان انا اعمل كل شهر عرض. طب بالفعل دلوقتي احنا بنعمل عرض دلوقتي وبنعمل بروفات بتجهزوا ليه؟ ده بقى انعكاسه عليك ايه يا بنوك؟ يعني مصر في مقتبل، مش هقول في مقتبل حياته، ولكن في اول الطريق بيبقى له مردود اكيد، بيديني حماس لقدام، بيديني دافع ان انا اكمل. تشجيع يعني لو الاقي في تفاعل مع الجمهور دي حاجه لوحدها اللي هو بتزود الثقه بالنفس. صحيح. محمد الشرقاوي والعرض شاركت فيه بدور ايه هنا؟ جميل مش جميل بقى، هنا حد تاني. فاوست. كنت عامل دور ويجنر خادم دكتور فاوست. كنت بشتغل وخادم ده عبيط مش فاهم حاجه. يعني طالع شخصيه، هو دي شخصيه برضو صعب انها تتأدى. يعني هو شخصيه، هو قول له شيل ده حطه مكانه، ممكن يشيله حطه في مكان تاني، مش فاهم حاجه. فكل غلطه بيضربها يا اما فاوست بيضربه يا اما خطيبته. وكان هو بيعمل كل اعمال البيت، هو شخص تافه مالوش مبدا خالص. يعني خطيبته لدرجه ان خطيبته بتحركه زي شطرنج كده، زي عرس المريبيت. روح هنا، تعالى هنا، تخليه يغسل مواعين، ينظف البيت، يعمل كل حاجه. بس متوقع في ثوره في الاخر عليها على كل لا الأخر. هو اكتسبت خبره. هو في الاخر بيضربها قلم. تعلم ازاي يهتم بالبيت. في حادثه حصلت بالفعل بس هي مش مع محمد، حصلت مع فوست. لان انا شخصيه فوست اعملها شخصيتين. شخصيه هو صغير الشيطان بيحوله، بس كل الناس شايفاه ان هو كبير، لكن هو الوحيد اللي شايف نفسه صغير. فشخصيه فوست في البروفات اللي كان بيقدمها قدامي، انا كنت بلعب دور الشيطان، فاللي كان بيلعب دور فوست وهو صغير كان سيف. ده طبيب اسنان، فهو يعني كان اول مره يمثل فاندمج في الحاله معايا، فالمفروض ان انا كشطان بديله طاقه، بس طاقه من غير ما المسه، اندمج معايا في الحاله لدرجه ان هو وقع على ظهره، انصدم خدمه جديده من الحاله، بس يعني هو دخل في الحاله من الانسجام. فده طبعا غلط، ما ينفعش ان انا ادي الحاله نسبه 100% للشخصيه، لازم برضو يبقى فيه 70%. تبقى واعي كل الظروف اللي حواليك. استاذ كمال، سؤال اخير بسأل حضرتك، ويعني وما لك من خبره في مجال المسرح سواء داخل مصر او خارجها، كيف ترى مستقبل فرقه زهد المسرحيه؟ هذه الفرقه الشابه وسط العديد من التحديات اللي بتواجه كل الفرق المسرحيه الشبابيه. والله انا حاسس ان في معاه مجموعه ممتازه جدا، يقدر يوظفهم زي ما هو عايز. هو يفوق عنده ويفوق اكتر من 50 نفر ممثل، وهو عنده امكانيه اعداد. يعني انا بقول بمنتهى الصراحه ده مستقبل مخرج ممتاز. اكيد نتمنى له لكل اعضاء فرقه زهد المسرحيه كل التوفيق، وان شاء الله تبقوا نجوم المسرح العربي. سعدنا بوجودكم معنا اعضاء فرقه زهد المسرحيه، استاذ كمال عثمان المخرج والممثل المسرحي، اشكرك جزيل الشكر. الله يخليك. وكان معنا كمان الفنان احمد زهدي، وهو مخرج وممثل ومؤسس فرقه زهدي المسرحيه. ربنا يخليك، شكرا جدا. ايمن محمود مهندس الصوت، بنشكرك على وجودك معنا، والفنان محمد الشرقاوي، والفنانه ريهام حسن ممثله.